يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والجهاد بمعنى بذل الجهد وبذل الطاقة في قتال الكفار، لعل الله أن يهديهم وأن يفتح على قلوبهم ليدخلوا في حظيرة الإسلام ويرجعوا إلى الصواب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، سماهما جهاد لما يبذل فيهما من عناء وتعب ومشقة. والصديقة بنت الصديق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقرأنا ما ذكره المؤلف من أحكام تتعلق بالسبي، والسبي يخير فيه ولي الأمر إن شاء من بدون مقابل، وإن شاء قاتل، وإن شاء أخذ الفدية. والنبي صلى الله عليه وسلم من على تمام ابن عثال بدون مقابل، فحينما قال له: ما وراءك يا تمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على ساكر، وإن تريد المال فاطلب منه ما شئت. وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث. ثم أمر النبي بإطلاقه بدون قيد أو شرط، فسأل: إذا أراد الإنسان أن يدخل في الإسلام ماذا يعمل؟ قالوا: يتشهد، يغتسل ويتشهد. فما كان منه إلا أن ذهب إلى أحد الحيطان القريبة من المسجد واغتسل وشهد أن لا إله إلا الله. ومر بنا حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وكانت معه الغنائم، وقلنا بأنها 24,000 رأس من الإبل، و40,000 رأس من الغنم، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 من السري. فقد من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فالسبي يخير الإيمان، إذا أثر الإنسان أثيرا فلا يصح له أن يقتله، بل يسلمه للإمام ليرى فيه رأيه، إما أن يمن عليه، وإما أن يفديه، وإما أن يقتله على حسب المصلحة. وليس ذلك للتشهي أو ما تمليه النفس من رغبة، وإنما حسب المصلحة. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف، لأنه إذا سبيت امرأة ولها زوج، هل يستمر أو تستمر الزوجية أم لا؟ إذا سبيت هي وزوجها فلهم حكم، وإذا سبيت وحدها فلها حكم، وإذا سبي زوجها بدونها فهناك حكم آخر. أحكام لهؤلاء، كل حكم يختلف عن الآخر. سبيت المرأة والرجل، سبيت المرأة وحدها، سبي الرجل وحده، فلكل منهم حكمه الذي سنقرأه مفصلا. ثم بعد ذلك، لا يصح التفريق بين الأخوين، ولا بين الأختين، ولا بين البنت وأمها، ولا بين من بينهم رفق صلة وقرابة، لا يصح التفريق بينهم، وإنما يبقون جميعا إذا تم فديهم. ولا يصح التفريق إلا في 3 حالات، وسنقرأها بعد قليل. لا يصح التفريق إلا في 3 حالات، وسنقرأها بعد قليل. هذه 3 هي: أولا، إذا كان عند الإنسان أختين فأراد أن يعتق أيا منهما فمن حقه ذلك، وإذا أعتقت الأولى أو الثانية فمن أعتقت أصبحت حرة. لا يصح التفريق بين القريبين، بين الأختين، بين الأم وبنتها، بين الأخ وأخيه إلى آخره، إلا إذا وجد مبرر، وهذا يكون أحد ثلاثة. الأول إذا أراد الإنسان أن يوافق، يعني حلف وحنث في يمينه وسأل ماذا عليه، نقول عليك بالكفارة وهي عتق رقبة، قال فلانة حرة أو فلان حر، فهذا لا مانع. المسألة الثانية أن يفدى بأسير مسلم، يكون عند الفئة الثانية عند الكفار أسرى للمسلمين ويطلبون أن نترك ما لدينا من أسير لأجل أن يفكوا أسرانا، على ما سيكون موضحا في القراءات الآن إن شاء الله. الحالة الثالثة والأخيرة، لو أن أحدا عنده أختين أو بنت وعمتها أو بنت وخالتها مما لا يجوز الجمع بينهما للزواج، فيجوز له أن يتفرى واحدة لا ولا يتفرى الثانية، لا يمكن أن يتفرى زينب ودعد وهما أختين، أو واحدة خالة للثانية أو عمة، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. إذن إذا تفرى واحدة وأراد الثانية ما الحكم؟ يخرج الأولى عن ملكه، وإذا أخرجها عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرها جاز له أن يتسرى الثانية، على ما سيأتي مفصلا فيما ذكره المؤلف رحمه الله. وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي، المرأة سبيت ولها زوج، الزوج لم يطلق، فما العمل؟ نقول ينفسخ بسبي الزوج، ينفسخ بسبي الزوجة، فإذا سبيت الزوجة فإنها ينفسخ نكاحها من زوجها ولا يحتاج أن يطلق. طيب، هل يمكن للإنسان أن يواقعها بمجرد السبي؟ لا. ما العمل؟ حتى تستبرى. وكيف الاستبراء؟ الاستبراء يكون بحيضة، بحيث نطمئن بأنها غير حامل، فيقول هنا وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي، إذا سبيت فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها، وإذا سبي معا فالنكاح باق، وإذا سبي وحده فالنكاح باق أيضا. نعم. وينفسخ نكاح زوجة الحربي بسبي لها وحدها لحديث أبي، بسبي لها وحدها، أما إذا سبيت مع زوجها فالنكاح باق، وليس من حق أحد أن يقربها ما دام زوجها معه، لكن إذا سبيت والزوج هرب مثلا، أو الزوج قتل في المعركة، أو الزوج لم يحضر المعركة وسبيت هي، فإنه ينفسخ النكاح الذي بينها وبين زوجها، ومعناه ينفسخ العقد، عقد النكاح، فمن حق من سباها أن يواقعها، ولكن بعد الاستبراء، ما هو على طول؟ لا، بعد الاستبراء، والاستبراء يكون بحيرة، بحيث نطمئن بأنها غير حامل. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري، لحديث أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد مر بنا بأنه من شباب الصحابة ومن الأخيار، وكلهم أخيار، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ليحضر غزوة أحد، وكان عمره 13 عاما، وأبوه مسك بيده وقال انظر يا رسول الله إنه عاضر، يعني جسمه، يعني مقاطع جسمه كبيرة ويتحمل، وعمره 13 عاما، وأبوه يريد أن يشجعه على دخول المعركة وعلى الجهاد. فيقول: صوب النبي صلى الله عليه وسلم النظر في وصعده، يعني نظر من أعلى ومن أسفل، وبعدين رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يصب عليه. ثم حضر بعد ذلك الأحزاب، وحضر بعد ذلك بيعة الرضوان، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حضر بيعة الرضوان وحضر الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما أبوه فقد استشهد في أحد، رضي الله عن الجميع. نعم. قال: أخذنا خبايا يوم أوطاس. يوم أوطاس، وأوطاس يعني في غزوة حنين، وغزوة حنين قلنا بعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الفتح الأعظم من مكة، بعد أن انتهى من مكة خرج إلى الطائف، وحصلت غزوة حنين في واد هناك يقال له أوطاس، وحصل للمسلمين سبي عظيم، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام السبي ووزعه على الصحابة أو على المؤلفة قلوبهم وعلى من حضر، وأعطى 100 من الإبل، أعطى أبو سفيان 100 من الإبل، وابن يزيد 100 من الإبل، وابن معاوية 100 من الإبل، وصفوان بن أمية 100 من الإبل، وحكيم بن حزام، وهكذا أعطاهم عطاء جزيا، ووزعها عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، وأحرم من تلك السنة من الجعرانة وأتى لعمره. وقلنا بأن عدد العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم 4: عمرة لم تتم حيث رجع من الحديبية بعد اتفاق وبعد الصلح، ولم تتم تلك العمرة ومكانها عند الجوازات عند المركز السيوسي، ولم تتم. والعمرة الثانية عمرة القضاء في السنة السابعة، والعمرة الثالثة من الجعرانة بعد أن رجع من الطائف ورجع من حنين، والعمرة الرابعة مع حجة الوداع، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وقد وزع الغنائم كما قلنا في حنين وهو عدد كبير أفاء الله بها على المسلمين، فكان عددها كما قلنا 40,000 راس من الغنم، و24,000 راس من الإبل، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 من السبي. ولما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من التوزيع جاء أعيان ثقيف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلطف بهم وأن يرفق بهم وأن يعيد، فقال: إذا صلينا الغداء فاطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لدى المسلمين ومن المسلمين الشفاعة لدى رسول الله، فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بإعطائهم الدراري، ووعد الصحابة بأنه سيعوضهم عن هذا بأول غزوة يغزوها وبأول شيء يفيء الله فيه على المسلمين. نعم. ولهن أزواج، يعني كل واحدة لها زوج، لكن مع ذلك انتهت العلاقة الزوجية بالسبي، فإذا سبي الرجل وحده فالعلاقة الزوجية تكون باقية، وإذا سبيت المرأة مع زوجها فالعلاقة الزوجية تكون باقية، وإذا سبيت المرأة وحدها فتنتهي العلاقة الزوجية، ولكن ليس من حق أحد أن يقربها إلا بعد أن تستبرع، والاستبراء يكون بحيضة، لا نقول إلا بعد أن تعتد، لأن العدة معروف، العدة إذا كانت حامل وضع الحمل، وإذا كانت متوقفا عنها 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت آيسة 3 أشهر، وإذا كانت من ذوات الأقرى 3 حيض، وهكذا. لكن هذه يمكن الاستبراء فقط، والاستبراء يكون بحيضة. نعم. حدث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إلا ما المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. فيكون للإنسان أن يتزوج امرأة وأن يتزوج اثنتين وأن يتزوج ثلاث وأن يتزوج أربع، وله أن يأخذ بملك اليمين ما شاء. نعم. إذا كانت زوجة ذمي، نعم، أو زوجة مسلم فهي داخلة على نكاحها مع زوجها، نعم، وإن كانت زوجة حربي فإن النكاح ينفسخ، نعم. ولا ينفسخ نكاح زوجة حربي قضيت معه، قضيت معه، إذا الاثنين قضوا جميعا فيبقون على النكاح، نعم. ولو استنقى، نعم، لأن الرق لا يمنع، لأن الرق لا يمنع استمرار النكاح ودوامه وبقاؤه، نعم. لأن الرق لا يمنع فلا يقطع التزامه، وسواء تداهما رجل واحد أو رجلان. أو رجلان، يعني مثلا المرأة والرجل سبوا جميعا، الرجل عند زيد والمرأة عند عمر، نقول النكاح باقي، نكاح هذه المرأة باقي، وليس من حق من سبى الرجل وليس من حق من سبى المرأة أن يتعرض لهما. نعم. وتسد مخطية وحدها لسابيها بعد استبرائها. وتحل مسبية وحدها، إذا سبيت وحدها يعني بدون زوج، تحل لمن سباها، متى؟ بعد الاستبراء. العبارة وتحل مسبية وحدها، أما إذا سبيت هي وزوجها فلا، زوجها باق، ولا يمكن الإنسان أن يعتدي عليه أو ينال منها. وحدها متى؟ تحل لمن سباها، بعقد؟ لا، بدون عقد، لأنها بملك يمين. طيب بأي شيء؟ بيقرأ، يعني متى يحل له أن يواقعها؟ إذا حصل الاستبراء، والاستبراء يكون بحيرة. نعم. إن قضي الرجل وحده لم ينفسخ نكاح زوجة له بدار حرب، لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضي، ولا يصح بيع مشترك منهم. لو سبي أحد من المسلمين أو من سبي المسلمين لا يصح بيع المشترك. نعم. وقال الشريف أبو جعفر لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم. الكافر العبد يعني عبد ملكه مسلم، لا يجوز أن يشتريه كافر، بل يشتريه مسلم لأجل أن يدخل في الإسلام، لأن هذا تمهيد وطريق لدخوله في الإسلام. نعم. لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم. لا يجوز أن يشتري الكافر العبد، الكافر فاعل والعبد مفعول. نعم. لا يجوز أن يشتري الكافر العبد الذي ملكه المسلم لكافر، ولو كان المسترق كافر نصا. قال وكتب عمر بن الخطاب ينهي عنه أمراء الأنصار، ينهى عنه أمراء الأنصار، هكذا حكى أهل الشام. ولأن فيه تفويت، ولأن فيه تفويت، لأنه إذا كان عند مسلمين اليوم بكرة بعد بكرة سرعان ما يدخل في الدين، سرعان ما يرى ما فيه من الخير، ما يرى ما فيه من الصلاح، ما يرى فيه من الفلاح، بينما إذا بيع لكافر استمر على ما هو عليه من بعد وانحراف وطول فجوة. نعم. الذي يخرج منه إذا بقي عند المسلمين، ولا تصح مفاداته أي من استرق من الكفار لكافر بمال. لأنه في معنى بيعه له، لأنه في معنى البيع، بل يبقى عند المسلمين. نعم. وتجوز مفاداته بمسلم. نعم. لتخليص المسلم، لتخليص المسلم إذا كان أسيرا لديهم. نعم. ولا يفرق بيع، ولا يفرق بنفس بيع أو هبة، ولا يفرق بين قريبين، بين أخوين، بين البنت وأمها، بين الأم وابنتها، وهكذا. نعم. بين البنت وخالتها، بين البنت وعمتها، بل يصير على ما هم عليه. وإذا لو اشترى الإنسان أسرع في، يعني تم البيع واشترى الإنسان أسرع على أساس أنهم قرابة، وخفض السعر لأنه لوجود القرابة، لأنه لا يجوز التفريق، ثم تبين بعد ذلك عدم وجود قرابة، فمن حق ولي الأمر أن يأخذ الفرق بين القيمتين. يعني مثلا أختين اشتراهما إنسان، فنعرف إذا لم يكن بينهم قرابة يمكن الواحدة نقول على سبيل المثال ب150، لكن على أساس القرابة كل واحدة 100، فدفع 200 بينما القيمة الحقيقية لهما 300، يلزمه أن يدفع الفرق إذا تبين عدم وجود القرابة، لأن وجود القرابة قد يكون حائلا دون الاستفادة منهما. نعم. ولا يفرق بنحو بيع أو هبة بين ذوي رحم محرم كأب وابن وأخوين وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ، لحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم. قال الترمذي حسن غريب. وعن علي قال وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين. فعلي رضي الله عنه باع واحد، ثم بعد ذلك التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال وين الغلام؟ قال بعته. قال لا ما يباع، يكون مع أخي. نعم. فبعت أحدهما فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك؟ فأخبرته فأخبرته يعني بأني بعته، فقال رده. نعم. فقال رده رده. رواه الترمذي. وقال حسن غريب ولأن تحريم التفريق بين الوالدين ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم، فقيس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم، وعلم منه جواز التفريق بين نحو ابني عم أو بين أبناء العم وأبناء الخال، يعني ليست القرابة تدعو إلى أن يكونا معا، لكن بين الأخوين وبين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الأم وابنها الحالة تدعو أن يكونا سواء. نعم. أو الشيخان وبين أم الرضاع وولدها، هذا ما يؤثر أم الرضاع، لأن أم الرضاع لا يجب نفق، يعني هي حقيقة محرم، فلانة أرضعت فلان وأرضعت في الحولين وخمس رضعات معلومات، لكن فنقول إنها أمه، لكن مع أنها أمه لا يصح أن يكون وليا لها مثلا في النكاح، ولا يصح أن ينفق على ولا يجب عليه أن ينفق عليها، وليس له شيء من الميراث، بل الرضاع له حكم والقرابة الحقيقية لها حكم آخر. نعم. وأخت للرضاع وأخيها لعدم النفق، ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة إلا بعفق، لا نفرق إلا بعفق أو بمفادات مسلم، أو أخذ الإنسان أختين فواقع أحدهما ورغب في الثانية فلا بد أن يخرج الأولى عن ملكه، فلا يواقع الثانية إذا كانت الأولى لا تزال على ملكه. إلا بعفق فيجوز عفق والدة دون والدها، فيجوز عفق الوالدة دون ولدها، يعني الإنسان عنده امرأة وولدها يعتق واحد والثاني ما هو لازم يعتقه. نعم. وعفقه ونحوه أو ابتداء أسير، يعني ندفعه فدية لنخلص أسيرا من أسراء من أسرى المسلمين. نعم. أو ابتداء أسير المسلم بكافر من ذوي رحم محرم فلا يحرم التفريق إذن لتخليص المسلم من الأسر، أو بيع ونحوه فيما إذا ملك أختين ونحوهما، إذا ملك أختين أو بنت وعمتها ولا بنت وخالتها نفرق بينهما بالبيع، لأجل إذا واقع الأولى يمكنه بعد بيعها أن يواقع الثانية، وأما إذا كانت في ملكه فلا يحق له أن يواقعها. نعم. إبراءة وعمتها أو خالتها، فإن وضع إحداهما وأراد وضع الأخرى جاز له بيع الموضوع ليستريح وضع الأخرى لأنه محل حاجة، ومن اشترى منهم أي الأسرى عدد اثنين فأكثر في عقد يظن أنهم إخوان، يظن أنهم لا يجوز التفريق بينهم، فبهذا العقد حصل به إغفاق لأن القيمة المتوقعة تكون أقل، فتبين عدم وجود القرابة المانعة من التفريق، فإن لولي الأمر أن يأخذ منه الزيادة على ما نزل أو ما نزل من مبلغ. نعم. يظن أن بينهم أي المشترين إخوة

أو يجمعوا المال ويسلمونه، لأن المقصود لا، يعني المال ليس هو المقصود، وإنما المقصود أن يسلموا، واستلام المال يجعل لهم فرصة ليفكروا بما فيه صلاحهم وسعادتهم وراحتهم. وتم مصلحة تحول الغرب من إعلاء كلمة الإسلام وصغار الكفرة، وله أيضا الانصراف بدون ما إن رأى مضارا أو إياس منهم، وإن قالوا أيها الفصل المسلمين ارحلوا عنا ارحلوا عنا، نعم، وإلا قتلنا أسراكم، وإلا قتلنا أسراكم، ارحلوا عنا وإلا قتلنا أسراكم. فإذا خيف من قتل الأسرى فيجب الرحيل، لأنه إذا باقوا حصل ضرر على المسلمين، وذلك بقتل الأسرى من المسلمين الذين اعتزلوا عند العدو. ارحلوا عنا، نعم، وإلا قتلنا أسراكم عندنا فليرحلوا وجوبا لئلا يلقوا بأسرى المسلمين.